الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ولا زلنا في ذكر الفتن من بني أمية وغيره. أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيصي قال حدثنا إسحاق بن الطيب قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول: العنو قتلت عثمان، فيقال له: قتله محمد بن أبي بكر، فيقول: العنو قتلت عثمان، قتله من قتله. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن بسم الله. هذا ما قاله الحسن تعالى الحسن رحمه الله في لعنة قتلة عثمان. لا شك أن قتلة عثمان قد ارتكبوا يعني جريمة كبرى، قد خرجوا على الإمام الحق والذي اجتمعت عليه الكلمة. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة باجتماع كلمة المسلمين القاصدة على أنه الإمام، وبعد مشورة من الجميع اتفق عليه المهاجرون والأنصار، وكان من أحسن الخلفاء سيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله سابقة عظيمة جدا في الإسلام لأنه من المهاجرين الأوائل ومن أهل البذل. وقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من جملة ما قال له: لا، ما ضر عثمان يعني ما فعل بعد اليوم بعد أن جهز جيش العسر، وكذلك بعد أن سبل جعل بئر خرومة سبيل للمسلمين كلهم وفعل يعني حبله مع حواله في البئر، يعني ما جعل نفسه يوم منه وإنما جعل نفسه كواحد منه. الشاهد الذين خرجوا على عثمان وقتلوه مجرمون مفسدون في الأرض، وهم يستحقون القتل واللعن، ولكن طبعا لما كانوا يعني مجموعة كبيرة ومن بلاد شتى من العراق ومن مصر ومن الشام وتمالأوا على هذا الأمر لم يعني يسقط عليهم، ودخلوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان منهم مكة. فالشاهد أنهم كونهم استأفوا وخرجوا على الإمام الحق وقتلوه ظلما وعدوانا ومنعوه من الصلاة، أخذوا الصلاة عنه في المسجد، وحتى كذلك منعوه من أن يدفن في مقابر المسلمين، فدفن خارج البقيع. فقد فعل في الإسلام أمور عظيمة جدا من يعني الفسق والتعدي والظلم، لا يستحقون هذا لا شك. قال أبو بكر الخلال: وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقي لله، ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول. وقد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون: ألا لعنة الله على الظالمين. مطلقا يعني كان الإمام أحمد يتوقع اللعن يعني على المعين ويلعن بالصفة، هنا كلام يعني على كلام لعنة الله على الظالمين، خلاص ندخل تحت مسمى الظلم. نعم. ألا لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه. نعم. ولعن فلا يلعنه بالخصوص، وإنما يلعن الظالمين، فإذا كان داخل هو في الظالمين يعني صابته اللعنة. ونحن نتبع القوم ولا نخالف. نعم. ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين. نعم. فهم الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقيهان ومن أفاضل التابعين ومن أعلامهم بالحلال والحرام. حسن البصري وابن سيرين كانوا من يعني أعلم أعلام التابعين من سمع الصحابة. ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين. ولا نجهل ونقول لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل علي، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان، فكل هؤلاء قتلوا قتلا، ويقال لعن الله على الظالمين. إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن وعلى من تقلد أحمد بن حنبل من ذلك وبالله التوفيق. يعني كل الذين يعني قلدوا أحمد بن حنبل أو اتبعوه يعني لا يلعنون يعني هؤلاء المعلمين بحديث خصوصهم، وإنما يعني يجعلون اللعنة كأسلعنة على يعني من وصف الله تبارك وتعالى من الظالمين ونحن. فإن كان كل من هؤلاء يعني أما قاتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فنجوسي، هذا ليس من أهل الإسلام. وأما قتلة عثمان ففيها ما ذكرتم، وأما قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن بن ملجم خارجي، وطبعا كانوا الخوارج من أكثر الناس عبادة، ولكن بغير شفق وبغير فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون المليك ويمرقوا الساعة من الرمية، وقد فعل أمر عظيم جدا. وهناك من الخوارج طبعا من مدحوه، ولكن أهل السنة يعني ذموه ولعنوه وعبد الرحمن بن ملجم. أما قتلة الحسين فقد قتلوه ظلما، وهم لا شك أنهم يعني يستحقون اللعن. لكن كانت سيرة الإمام أحمد كما سمعنا يعني أنه كان لا يحب أن يلعن يعني أحد خصوصا، وإنما أدام هو من أهل الإسلام يعني أدام هو من أهل الإسلام، وإنما يعني يفعل اللعنة على الظالمين. كان هذا من الظالمين دخلا. نعم. قرأ علي عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر قال ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير إلا الأردن. بس يعني عبد الله بن الزبير لما بويع له بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان بعد ذلك بايعه جميع أهل الأنصار، ما بقي فيه إلى الأردن، وليست الأردن كلها وإنما يعني جزء صغير منها، جزء صغير فقط منها الذي بقي في يد يعني عبد الملك بن مروان، وأما الباقي كله فإنه قد بايعه لابن الزبير. أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرن قال حدثنا مخلد بن قدام قال حدثنا جرير عن منصور قال قلت لإبراهيم ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس؟ فقال ضربه من الناس يعني شكله، ضرب الشيء اللي هو شكله ولونه وجنسه، ضربه من الناس يعني من الحجاج في الظلم والبطش نعم. فقال ألا تسمع إلى قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين؟ نعم. وأخبرني بس يعني ندخل فيها. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه، قال لا يعجبه، لو عبر فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وروي عن ابن سيرين لا يعجبني كلام من نعم لا يعجبني يعني يخص يعني الحجاج ومثله نعم. وروي عن ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد. نعم. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يذكر عنده الحجاج فيقول كافر، قال لا يعجبه، قلت فإذا ذكر عنده يلعنه، قال يقول ألا لعنة الله على الظالمين. قال أبو عبد الله قد كان رجل سوء يروي قد كان رجل سوء يروي عنه ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد. قال وسمعت رجلا يقول له ومن يرعى عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا لا يأمن بيوم الحساب. لا يأمن يوم الحساب أنه يعني قد كفر مسلما، فإنه ليس من يعني الحجاج يعني لم يكفر حتى يقال عنه كافر، وإنه من أهل النار، فسكت ولم يرد عليه جواب. نعم. وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثني قال قال أبو عبد الله كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن يزيد بن المهلب قال بصري. قلت كيف هو؟ قال كان صاحب فتنة، يقول هو الذي يقول شعبة سمعت الحسن يقول هذا عدو الله ابن المهلب. أحد القوات بن أمية. أخبرنا الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن دينار قال سمعت الحجاج على منبر واصف يقول عبد الله بن مسعود رأس المنافقين، لو أدركته لسقيت الأرض من دفنك. هذا طبعا يعني للظلم والتعاطي الكبير. عبد الله بن مسعود إنما هو يعني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، و يعني شحام وسب الحجاج له على هذا النحو يدل على أن يعني على فساد قويته وعلى فساد نيته. على كل حال قد قتل الحجاج من خيار المسلمين عددا هائلا كثير. أخبرني الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم بن عيينة عن شعبة عن سماك بن حرب. سماك بن حرب قال أتيت في المنام فقيل لي أتيت في المنام فقيل لي إياك والزنا، إياك والسرقة، إياك وأكل مال اليتيم أو الحرام، إياك والصلاة خلف الحجاج، فإني أقسمت لأقسمنه كما يقسم عبادي. لا إله إلا الله. أخبرنا الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا شريك عن ابن عمير يعني عبد الملك بن عمير قال قال الحجاج يوما من كان له بلاء فليقم فلنعطيه من بلائه. قال فقام رجلا فقال أعطني على بلائه. قال وما بلاؤك؟ قال قتلت الحسين. قال وكيف قتلته؟ قال قتلته. وكيف قتلته؟ قال دسرته والله بالرمح دسعة وعبرته بالسيف عبرا وما أشركت معي في قتله أحدا. قال أما أنك وإياه لن تجتمع في مكان. قال ثم أمر به فأخرج ولم يعطيه أحسبه شيئا. طبعا هذا كان بأمره، يعني كان القتل هذا بأمر، وطبعا يقصد أعطيني بلائي، يعني بلائي يعني بذلي وتضحيتي في ما أمرتمونا به، فقالوا من بلائي أنني قتلت الحسن، فلم أخذيك يعني كذا، كان أنهم سلطوهم على قتل الحسين وكذلك يعني أيضا خدعوهم، يعني طلبوا الدنيا في هذا لم ينالوه. فأوقبوا عقوبة الجريمة التي فعلوها وعقوبة كذلك أنهم لم ينالوا الدنيا التي أرادوا. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعب قال يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج. كلام الشاذ رحمه الله. نعم قد كان. نعم. يعني يصلون فيه يعني يدعون عنده يعني ان شاء الله. على كل حال يعني في الحسن يوميا كنت تعطيهم على المسلمين مع ما لهم من يعني الحسنات الكبيرة على الإسلام، جمع أهل الإسلام على خلافة واحدة وسير، لكن كانت لهم من الفتن العظيم تحويل خلافة الإسلام إلى وراثة ثم القتال على هذا ثم يعني قتلهم كل من اعترض سبيلهم وانكر عليهم حتى انكار في اللسان، كانوا يقتلونهم بل كانوا يقتلون على الظلم كذلك مش على فقط مجرد الانكار في اللسان عليهم، يعني فقط اذا ظنوا في الانسان مجرد ظن قتلوا على هذا الامر، وقد قتلوا بهذا يعني مقاتل عظيمه من المسلمين. نعم.